هقول له عايز تسجل ايه؟ ما بيقولش حاجه. ما انا بقول لك ملاش ده. انا هنا خلاص الدكتور بيبص لك ملاش فضايح يعني. لانج سيجريشن اللي فيها تي بي نيمونيا عشان طبعا تعرف تي بي مش بس لانج. طيب باختصار كده باختصار ايه كده اللي قدام بسرعه كده على مستوى الديفرنس ما بين برونكيال ازمه اند برونكايتس. بص اهو برونكيال ازمه اوكي وبرونكايتس بسرعه كده. مثلا زي اول ديفرنس واضح جدا جدا هو الايج. هو الايج ديفرنس يا جماعه بس راجع بس معايا شويه. لما اتكلم على برونكيولايتس كان الايج فيها في منتهى الاهميه. بص يكاد يكون هو اهم الحاله كده. ايه بيبقى عنده قد ايه؟ 6 شهور ده على فكره البيك انسنس وان كان ممكن غير سنتين. وقعدت يعني استفدت كتير قوي شرحها ليه. قلنا عشان هم دول اللي عندهم برونكيولز حجمها صغير بحيث لو حصل فيها انفكشن ممكن الميكوزا تبقى كونجستد اب تو ان يحصل نارمين يعمل سيمبتومز يعمل ستريس يعمل ويرز وهكذا. عكس برونكيال ازما يعني مثلا 6 شهور. بص حال ايه براءه قال لي انفنت 6 شهور استحاله برونكيال ازما. شوفوا قد ايه انتوا عارفين برونكيال ازما ممكن تبدا في اول سنه خلاص اوكي ده مش ده الرول. وحتى بص حتى بالمنطق يعني في لغاية ما بيبي مثلا زي يحصل له اكسبوجر خلاص ثم ري اكسبوجر المنطق يقول انها هي النتيجه ايه مثلا سنتين 3 4 وهكذا كده. باذن الايج انا مركز عليه جدا جدا ان هو فعلا هيكون في وانا بقرا حاجه في الامتحان هيبقى ان شاء الله يعني هيبقى عامل حاسم. طيب نمره 2 على مستوى الانفكشن على مستوى الايكيولوجي في البرونكيال ازمه كان الفيرال انفكشن maybe triggering factor maybe خلاص ايه وان كان ما كانش الفيرال انفكشن هو اهم triggering factor خلاص كان اهم حاجه هو الالرجي خلاص. هنا بقى لا البرونكيولايتس لا القصه ايه القصه كلها فيرال انفكشن. حتى لاحظنا كده ازاي وانا بدي الحصه اخر مره بالتريتمنت قعدت اقول ازاي القصه هنا مش عايزه اكتر بس الاكسجين فلويدز لان ما عنديش بيديكوس السيرويد فيها كونتروفيرسري ان انا ادي العيان بيتا اجونست برضه فيها كونتروفيرسري اوكي ممكن في فكره ان انا ادي العيان دوت دراجز انتي فيرال دراجز بس كل القصه ان الدراجز دي غاليه شويه ومش موجوده في مصر فقلت مفيش داعي ليها يعني المرض هينتهي ان شاء الله من غير اي مشاكل. لما جينا نتكلم بقى على كلينيكال بيكتشر خلاص لقينا المنظر كده في البرونكيتس البدايه دايما كده لان الايتيولوجي انفكشوس بيور انفكشوس كونديشن يعني فاولها برودروم لاحظناها حتى برودروم ده حتى غالبا حتى واحد من الهاوس ايه من الهاوس ممبرز الاب والام كان عندهم اعراض خلاص اعراض ايه؟ اعراض upper tract infections عطس sneezing recognition مش عارف ايه ليه؟ لان قلنا الفيروس ده اللي قلنا عليه اسمه respiratory syncytial virus بيجي في الكبار بيعمل اعراض تشبه common cold. اذا خلاص هو الفيروس جه في الاب والام عامل اعراض كانها common cold او انفلونزا اوكي، بعدها بيجي اخذ منهم الانفكشن ده يا جماعه وارد جدا جدا وخاصه البنط يعني هو بيبي عنده 5 شهور وبيرضع وصرا فكره عامله ازاي برضه شايلاه جالها انفكشن سهله قوي يجيله انفكشن خلاص. عكس ايه؟ عكس برونكال اس ما قلناش خالص ان لازم الاتاك تبدا بالدروما فيها مثلا فيبر. لا خالص، ممكن تكون الفيروس تريجر ممكن لا بالعكس مثال غالب يعني. انما وانا بتكلم على مستوى الكلينيكال بيكتشر قلت اسباقي باقي بيكتشر يعني قلت لا الاثنين زي بعض بالظبط على مستوى ايه؟ ان الاثنين فيهم ايه؟ الاثنين فيهم كف الاثنين فيهم ويز خلاص. الاثنين ممكن يجوا خلي بالك شباب والبيبي يجي ستريس خلاص، ممكن لا على حسب ايه السيفيريتي. انها ازاي دي قلنا في البرونكيال ازمة انا عندي اتاك اكيوت ممكن يكون مايلد معايا نو ديستريس اوكي اور مايلد ديستريس. ده المودريت لا فيها ديستريس ايفيدنت. طب والسيفير ده فيها ديستريس ماركت خلاص البرونكيال ازمة. ده الموضوع التاني برونكايتس قلنا في حالات بتيجي فيها ديستريس حتى لما جينا عالجها حتى قلنا مستشفى او ايه او بيتر بالسماعة قلت انسى الاثنين تفكر زي بعض زي بعض ازاي؟ قلنا كده قلنا العيان ده او ده بيجي عنده ايه؟ عد معاك كده عنده ايه؟ عنده بريدنج نوعه ايه؟ نوعه فيزيكولر. بص نوعه ايه؟ فيزيكولر عادي نورمال انما بقى هارش بقى ايه؟ بقى هارش. بص حتى بقى اول كلمة هوت ان هو بقى هارش ادي واحد. قلنا هارش ليه؟ الاير واي فيها ناروي واتيفر بقى القصه بيجوز كونجستد القصه اللي هي كلها متاخده زي البرونكيال ازمه. طيب هارش فيزيكلر ويز ايه؟ ويز ايه؟ ويز برونكيال ايه؟ برونكيال اكسبيريشنز عشان خاطر الهواء بياخد وقت اكتر وخارج وبعدها قلنا العين جاي وعنده ايه؟ وعنده اكسبيراتوري ايه؟ اكسبيراتوري ويز. خليك فاكر ان في البرونكيال ازمه اند برونكلايتس بتقول ايه؟ البرونكيال ازمه and bronchitis لما سمعنا الادفنتيشال ساوند او قصدي يعني لما سمعنا الاديشنال ساوند سمعناها امتى؟ سمعناها اكسبيراتوري خلاص. المشكله قلنا ايه؟ قلنا عشان خاطر هنا المشكله هنا اير واي ناروي والاير واي ار نارور دوري اكسبيريشن. فطبيعي لما اسمع مشكله او اسمع اي صوت زياده هسمعه دوري اكسبيريشن. الكلام النهارده هيفرق شويه معايا وانا بتكلم على مجموعة ثانيه اللي فيها مثلا سي نيمونيا وغيرها يعني خلاص. ده معنى اختصار جدا اللي خدناه لغايه دلوقتي. طيب هبدأ بايه؟ هبدأ بيه acute bronchitis اخر بص ايه اخر حاجه خالص اهو بص اهو عشان بس اكتبه الكامل اهو هبدأ اشرح النهارده بسرعه. acute bronchitis على مستوى الامتحان اتفقوا على bronchitis اهو بقول بسرعه بس دول بسرعه acute bronchitis على مستوى الامتحان خلاص الريتن يا شباب الامتحان الريتن ولا مره ها ولا مره سؤال اتسأل في التاريخ خلاص امبارح بقول لك يا مستر امبارح حاسس بقول لو انت في الامتحان كده قريت سؤال اكيوت برونكايتس معلش بص بقول ايه اقرا تاني ليه يعني هتلاقيه غالبا برونكيولايتس مش برونكايتس شوفوا قد ايه يا جماعه. طب ليه الثقه دي كده يعني؟ لان هيفضل برضه ده في الامتحان ما يجيش الامتحان خلاص. ليه؟ لان هو وراه على طول تجميعه خطيره جدا سؤال خطير اسمه كده ايه؟ اسمه differential diagnosis of cough. ده سؤال بقى الاحلى والاشهر حظ التايتل ده انه وراه السؤال ده بحيث اي حد في امتحان في التاريخ حتى هيلاقي ان اجيب سؤال تجميعي للكف بوجه عام باغراء اعلى بكتير جدا من ان اجيب موضوع اسمه acute bronchitis اي حد ممكن يقعد يقلده اوكي. لا برضه وانا بشرحه ليه؟ ان اكيد وانا بشرح او بتكلم على الكف كوزس اكيد هحتاج ان اسبورت السؤال دوت بكام كلمه كده بكام جمله بكام باراجراف من الاكيوت برونكايتس اوكي. يلا جاهزين بقى. اول حاجه على مستوى الانفلونزا تخيلوا هو الكومن كوز اوف كاف ده مين ده؟ اكيوت برونكايتس. يعني احبك تكتب كلمه عندي لما يجي سؤال في الكاف كوز المهم يعني. بص بقى الجمله ايه هو الاشهر كوز للكاف during ايه children اتسال بقى في ثاني معاك امتحان الفاينل في لجنة أورا عبارة عن إيه؟ ها؟ قلنا 50 مرة أصدق إيه؟ لجنة مش دينوسس خلاص؟ بيتسأل فيها عن كده السؤال ده. فمرة واحد اتسأل كده اتسأل أمال يا ابني إيه أشهر كوز للكف during adolescence. اوكي حد قال اه بسموكي طبعا زميله قاعد بيقول ايه بروكن ازمه قال لا مش عارف قال مش عارف تي بي قال لا كان عايز ايه كان عايز كلمه سموكي اذا في حد بده يعرفها هو واضح ان الفكره مشهوره يعني طبعا مستغرب السؤال السؤال من هاند افكت لاست يير يعني اني هاو ده طيب على مستوى الايتيولوجي يا جماعه كل اللي قاعد برضه كده يعرف على فكره انا مش بشرح موضوع وانا شرحت ده افتكر لما جالك اه لما جالك اكيد جالك مفيش حد في الدنيا ما جالوش مره انا بعمل بروتايز على مستوى الايتيولوجي الهايم اما هيكون فايرال ده يا جماعه الغالب في قد ايه بصراحه اكتر من 90% اوف كيسز هيكون فايرال انتوا عارفين يوم ما يجي لي برونكايتس باكتيريال يعني اقلى جدا جدا ليه يعني غالبا غالبا العيان دوت عنده ايه عنده حاجه ديسبوزل يعني مثلا سي مثلا عيان مثلا مال نارج عيان مثلا سي ديفيشن شو قد ايه الرول اللي يكون حاجه فايرال انفكشن طب يلا بقى فايروس مين الفايروس دوت العاده اي مره اقول انفكشن خلاص في هذا الشابتر الفيروس يبقى هو هو ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس عد معايا ثالث مره اقول اسم ليه مره مع برونكايتس في البرونكيال ازمة قلنا ميبي يكون تريجرنج فاكتور والنهارده هو بقول ان هو اهم ايتيولوجي للبرونكايتس وان كان في عندي اذر فيروسز زي مين مثلا زي انفلونزا فيروس والاشهر بصراحه برا انفلونزا فيروس اوكي دي كلها اكزامبل ليه فيروسز طيب ايه كمان قالوا كده فاكرين الميزلز مالها الميزلز دي لما خدتها زمان خالص خالص قلنا ايه قلنا مع الميزلز اولها في بلودروما فيها ايه عد معايا فيها كاف بص كاف كورايزا كونجكتيفايتس شارتوك سبوتس كنت وقتها بقول لك يا جماعه الميزلز فيروس ده بيخش دروب اه صح وهو معدي كده على برونكايتس قصدك ايه قصدي ان ممكن يحصل برونكايتس از ا بارت اوف ايه از ا بارت اوف سبيسيفيك ايلنس يعني ايه يعني الناس هتبدا البرونكايتس ده بعدها هتترجم او هتترجم نفسها بعد اخرى قصدي مثلا في الريش اه ماشي اوكي مع الميزلز ماشي لو بتكلم بقى على بكتيريا الايتيولوجي ده مش كومن طب انا اشهر بكتيريا ايه يعني كالعاده يعني ايه يعني انا بكلم هنا كده يبقى يعني نيموكوكاي خلاص بفرس انفلونزا ستريبت ستاف انها برضه ما حدش ينسى يوم اخذنا بيرتاسس كوبن كاف قلنا وقتها ايه؟ قلنا وقتها يا جماعه انا عندي اول مرحله اول ستيج اسمها كاتارا ستيج خلاص كان فيها ايه؟ كان فيها دراي كف خلاص اي نعم كان فيها حاجات ثانيه مثلا سي لاكرينيشن مش عارف ايه دراي كف ايه دي؟ برونكايتس لا برضه تيك كير دي بس البدايه برونكايتس انها بعدها بقى قلنا بقى هيبدا بقى يبان بقى الكوبن كف خلاص هيبان ان في عنده اورجانيزم اسخف مما توقعت ده بدا يكسر الجلوكوزا بدا يكون سيكريشن تنيشيس بدا عندي بقى عنده ايه عنده كحه ليها سبيشال باتر كحه كده ليها ايه بتيجي باروكسيزمز اوكي وسبازموديك وبتنتهي بهبوب ومعاها فوميتنج وعندي بقى عندي مرض اسمه هوبن كاف اوكي الايديولوجي يعني تحصيل حاصل خلاص نبدا ايه بقى نيجي بقى دي الكريتيكال بيكشر وانا يهمني تفهمها ليه عشان اكيد هقول لك كده اختار منها جمله او اثنين تحطوهم مع سؤال التجميع المهم جدا اللي هو الكافوزس اول حاجه ابدا افتكر كده افتكر حصل لي اعراض ايه او حصل لي اول حاجه خالص كان في كده انيشال ستيج اول القصه كده برودروما عباره عن ايه عباره عن فيفر جامده قوي بصراحه لا مش جامده قوي غالبا رحت الكليه يوم يعني كان عندي كده عندي مايل فيفر خلاص مايل فيفر عارف لو هاي فيفر شك انها تكون ايه شك انها تكون بكتيريا طب اوكي ومعاها كده ايه معاها عطس اوكي سنيزنج يعني اوكي ومعاها في نزله الشارج بالعربي كده البدايه عباره عن نيز وايه فارنجايتس تقول لي ليه هقول لك الفيروس ده كده هو الفيروس ده بيبدا كده خلاص دي اول مرحله كان يوم كده يومين ثلاث ايام قلت انا عندي برد انا عندي انفلونزا طب بعدها ربع يوم بقى كده بالتقوز افريج يعني بدا بقى يحصل كحه معايا بقى شويه الكحه في اول مراحلها الكحه بتمر ثلاث مراحل يا جماعه اول مرحله بيبقى فيها دراي دي اول مرحله بعدها مدكتور خلاص بعدها بقى بدات تقل الكحه في السيفيريتي والفريكوانسي اللي سميناها كونفرسنس ستيج عايز اقف بسرعه كل مرحله اول حاجه الاول مرحله اللي هي دراي كف هنا على فكره ايه اللي حصل في الميكوزا اللي حصل في المرحله ديت الفيروس هابط بالفعل عامل ايه بالفعل عامل انفلاميشن خلاص بس تكير لسه ما حصلش برونكيال جلاند رابتشر ده كل اللي حصل بس هي الميكوزا انفليمز والكف ريسبتورز اريتيتد بالتالي الكحه ناشفه ليه؟ لسه مفيش سكريشنز، ليه؟ لسه البروتوجلاند لسه ما حصلهاش دامج، لسه مجرد بس جاست انفليم. بالتالي عندي اعراض عباره عن كحه نشف، خلاص نشف بالدين قوي كده. حتى ممكن حد يقول لي ايه انا عندي كده، ايه عندي كده يعني ريتروسترنال بين الكف از دراي، خلاص سيفير سيفير اند ميتاليك. بص بقى يعني ايه ميتاليك؟ ميتاليك يعني تحس تحس انها ليها ايكو، خلاص. اشمعنى يعني؟ كنت بقول دايما ان احنا ممكن بالخبره نعرف الكحه مصدرها ايه. يعني مثلا سيد لو الكحه مصدرها لاركس، خلاص ايه لاركس ده؟ يعني تيوب كبيره قوي قوي، تلاقي الكحه كده عامله كده اوه اوه اوه، تلاقي ليها ايكو ايكو اكبر شويه. لو الكحه مثلا سيد من البرونكيول تحس انها جايه من جوه شويه غير البرونكاي. كل القصه قصه ان في عندي كده صوت خارج من ايه؟ من انبوبه، انبوبه واسعه قوي قوي زي لاركس، غير البرونكاي غير البرونكيول. هنا ميتاليك معناها ليها ايكو. ايه السبب؟ لان مصدرها ايه؟ مصدرها البرونكاي، كبير حجمها كبير برونكايتس. بعدها بقى تقول لك ايه ده؟ ممكن لو التراكيه متاخده، ايوه دي حاجه اسمها مع تراكيتس، ودي اخطر على فكره. الاقي كحه استازموديك، يعني عيان مع كحه كده، كحه جامده جدا جدا وبيحزق قوي مع الكحه. اشمعنى يعني؟ لسببين. اول حاجه الضعفين التراكيه يا جماعه، التراكيه فول اوف ريسبتورز زي ما طبيعي. ازاي كده؟ اكيد طبيعي كده ان احط ريسبتورز كميه كبيره في الاول عشان انا عايز امنع دخول اي فور بارت. ثاني حاجه بقى التراكيه دي فيها مصدر قويه جدا جدا. لما التراكيه تبقى انزيتد هتلاقي كحه جامده جدا جدا استاسموديك مع ايه؟ مع وجود تراكيتس. الظريف اللي جاي هو بقى حط السماعه على الشست وول، تسمع حاجه ابدا. ده العيان جاي بكح، اسمع كده شست فري. طب فري ليه؟ تسمع اسمع ايه؟ ده كل اللي حاصل بس هو ايه؟ هو ميكوزا ميكوزا ريتيتس، بس ده اللي عندي. ده شست فري ماشي. قعدت كده يومين ثلاث ايام، بعدها بقى دخلت بقى ايه؟ بقى الكحه بتاعتي بقى فيها ايه؟ واضح ان بقى فيها بلغم، بس ابتديت احس بشويه ريليف. الكحه فيها ايه؟ فيها سبيوتم، خلاص. طبعا السبيوتم برودكتيف ليس سيفير. طبعا لو ده هو فيرلنت خلاص، يعني اكيد العيان ده عنده ايه؟ عنده بكتيريا ايتيولوجي. ودي برضه ثاني كرايتيريا بقولها النهارده اشك بيها انها بكتيريا. اول حاجه لو انا عندي هاي فيفر، ثاني حاجه لو انا عندي سبيوتم ايه؟ لو انا عندي سبيوتم ايه؟ سبيوتم فيرلنت. يلا بقى العيان في هذه المرحله بقى هبدا افحصه. دي بقى على فكره ده بقى اهم حاجه عايزها في موضوع النهارده. شيست اكزامينيشن، شيست اكزامينيشن فالبيشن maybe بلب برونكاي. مع البرونكي الازمه قلت ايه؟ قلت بلب برونكاي، خلاص. قلنا ايه؟ قلنا كده الاير ويز ديفيوز اير ويز ديزيز برونكي الازمه، في ناروينج على مستوى كل الليرز، الهواء عايز يخرج بيخرج بريزيستنس، بحس كده بايدي فايبريشنز. هنا يا جماعه قصه اقل جدا جدا، دي اول حاجه. ثاني حاجه ايه اللي عامل ناروينج؟ خلاص اوعى تقول لي البيكوزا كونجست. طبعا لا، ده برونكاي. انما ايه؟ انما غالبا في كده هنا في ايه؟ هنا في سكريشنز. في ايه؟ سكريشنز. هتعرف دلوقتي حالا حتى لو بالسماعه سمعت صوت تزيين، بص يا فلان كح بعدها اسمع راح ليه؟ لان كان في سكريشنز واتحركت، فالفايندنج راحت. يعني هنا لما اقول برونكايتس اوكي، واقول لك في مانيفستيشنز ساعتها سكريشنز مش الناروي خالص، برونكاي. ازاي؟ طب كويس قوي. المهم باذن الرونكاي ما اقول كده ايه؟ اقول لك احس كده بايدي تزييق ميبي. وعلى فكره يوم احسه فين؟ في الحته اللي فيها مور سكريشنز، مش كل حته. اللي جاي بقى اصغر. ايه بقى اللي جاي؟ السماعه. هسمع ايه؟ بص اسمع ايه؟ هسمع بريذنج. نوعه ايه؟ فيزيكولر. طبعا يا جماعه نفس المجموعه اير وي ديسوردر فيزيكولر بس هارش. كل بص حس بقى كلهم كانوا هارش لغايه دلوقتي معايا. وبعدها ما قلناش ايه؟ ما قلناش كلمه ايه؟ مين يكمل؟ ما قلناش خيرين يا جماعه، ما قلناش كلمه ايه؟ كلمه with prolonged expiration. ما قلناش بس بسمعها بصراحه ولا هنقولها. ليه؟ لان مفيش نار ودي معنى. اللي بعدها احلى. ايه بقى اللي بعدها بقى؟ بستمع هبدا اسمع ايه؟ سكاتر. هنا الكي سكاتر خلاص. يعني ايه؟ يوم ما هسمع كده ويزس هسمعها في حته او حته. لا ليه؟ الحته اللي فيها مور سيكيشنز فيها ويز، الحته الثانيه ما فيهاش غير برونكيال ازمه. لا بقول ايه؟ بقول اكسبيراتوري ويزز غير برونكلايتس كان فيها اكسبيراتوري ويز. هنا لا، هنا سكتر اكسبيراتوري برونكاي. طبعا كلمه سونرس دي وكلمه سونرس عكسها كلمه سيبلنس، هي معناها ان المصدر المشكله لو هي لارج اير واي تبقى سونرس، لو سمول اير واي تبقى سيبلنس. ودي جماعة كده يعني بحب أقول إنها كده زي مثلا زي الفرق بين صوت الميل والفينيل خلاص من غير ما أقعد أقول لك صعب إزاي مهما عدت أوصل صعب إلا لو سمعته يعني مثلا سونرس تحس إنها إنها يعني إنها هي الشارب قوي خلاص وتحس إن الصوت أطخن شوية خلاص الصوت أعلى شوية دي كلها مع كلمة دي مع كلمة سونرس أوكي وبعدها آخر بقى كلمة maybe crepitations لو بإيدي صراحة دي كلمة شاذة أنا عايز النهاردة أوفر crepitation لمين؟ للنيمونيا إنما يعني برضو المنطق إيه؟ المنطق يعني لما كده في عندي excess secretion وخاصة أطفال صغيرين مش معنى يعني مش بيعرف يكح كحة محترمة أوي فيعني ممكن يعني يبقى جوه الألفيولاي فيها شوية secretion يعني فوقتها الهواء لما يعدي كده عليها ويطلع تاني ممكن بص ايه شوف بقول ايه بقول لما في الصغيرين ولما يبقى عندي مثلا زي او سيفيشنز يمكن الهواء لما يعدي اسمع كريبيتيشنز يعني حاجه كده حاجه بقولها كده ايه انها تعتبر اكسبشن عكس لما اجي كمان شويه واشرح نيمونيا اقول لك لا بقى ده النيمونيا الالفيولاي انفليم الالفيولاي جواه اكسوديت معايا وبالتالي اكيد الهواء وهو بيعدي وطالع الفلو دوت هيعمل صوت كريبس او صوت طبلنج يعني اخيرا بقى طبعا الفرق جدا يبقى كده ايه بيجمع كل الشبكه في مخها خلاص فعلا كده النهارده اهو سهل او اي حد يقول لي ايه الفرق ما بين برونكيال ازمه ما بين برونكيولايتس ما بين برونكايتس على كل المستويات على مستوى الايديولوجي على مستوى السماعه اوكي وعلى مستوى السماعه اهم فرق ايه عدم وجود بريدنج برونكسبيريشن ثاني حاجه الويزس هيبقى اوكيجنال حته او حته لا الويز اللي عامله مجرد بس وجود سيفيشنز ازاي اللي خدناهم اخر مره اللي كان فيه ناروين خلاص ماشي الناروين بالميكوزا بس اللي فيه كونجيشن او بالميكوزا والسب ميكوزا والمصل لير عشان فيه ميديت الخارجه ده مع البرونكيال اي ازمه اخيرا بقى دخلت فاينسر دخلت في الستيج نعم هي على فكره بص بالسماعه تقول رونكاي او تقول ويز على المناسبه على فكره اي نعم بعض الناس بتقول فرق بين الاثنين بس انا خمسه يعني كده حلو قوي عليها على فكره رونكاي هي نفسها ويز في ناس تقول ويز يعني في مش عايز اتكلم في الجزئيه ديت يعني خلاص ناس تقول ويز دي لو بسمعها بودني رونكاي بالسماعه خلاص ناس تقول ويز دي بعض الناس غلط بقى يقول لك ويز ديت ويز بس ساينتفك تيرم لا ابدا ساينتفك تيرم خد بالك ازاي تمشيها انت رونكاي ويز هي حاجه واحده خلاص ايه طيب برضو يا جماعه بقى دخلنا في ايه اخر مرحله ايه هي ذا ستيج اوف كونفاليسنس بدا كده احس كالكحه كده بدا يتقل شويه وخلاص طبعا انا بقيت جنرالي كويس والموضوع انتهى خلاص ادي شرحت اهو باراجراف وانا بشرحه بالراحه عشان ايه عشان بس اقارن انما كل اللي بقولته انت جالك مره وحاسس بيه نيجي بقى ليه التريتمنت اول ابسولي يا جماعه ادورتريتمنت هل قلت النهارده في البرونكايتس ان العيان ستريس رد عليه يا جماعه ابدا استحاله كنت ستريس دوت فرق خطير على فكره غير هنا قعدت اقول اول حصه ايه في البرونكيال ازمه ميبي يجي ستريس لو كان اتاك مودريت سيفير خلاص هنا لا نو ستريس ده يا جماعه هيبقى في الحاله بتاعتك ان شاء الله كده ريبس فيوم حاجه حاسمه خلاص عيان بيروح مش ستريس عنده ويزس ما يبقاش الا برونكايتس طيب مع مراعاه باقي الحاجات يعني طب اوكي بيز ده الكلام ده بقى طالما العيان دوت عمره يكون ستريس استحاله يكون ستريس اوكي بالتالي بقى التريتمنتس مفيش حاجه اسمها هوستل مانجمنت هو القصد ايه حتى قلناش خالص هو البيت علاج البيت عنده تلكات شعر مش فاهم ان شاء الله ماشي العلاج في البيت غير اللي خدناه دي في بيت او مستشفى طب في البيت انا في البيت دول لو قلت لك على فكره ايه هي اقول له اشرب ميه كتير اشرب ثواني يعني ليه؟ The best expectant is drinking water قلناها على فكرة لما هيشرب مية أو ياخد مية كتير أي في اللي فارق بص اللي فارق معايا إيه؟ اللي فارق معايا إن العيان دوت ما يبقاش العيان دوت dehydrated ليه؟ عشان لو بقى dehydrated هلاقي كده بقى عنده secretion بقت more vessels يجي يطلعها مش عارف يطلعها تبقى عاملة ليه more irritation فالكحة تزيد فعايز يتعب منتهى الخسارة طيب cough suppressant في الأطفال غير مفضلة ليه يعني بنخاف ندي حاجه توقف الكحه خالص معايا فيبدا الطفل كده يجيله ايه يا اسبريت هيز سيكريشنز معايا الاطفال صاروا جعان قلت كذا مره عندهم كده كف ريفلكس لسه ما هواش ويل ديفلوبد بص انا بتكلم على ايه بتكلم على اطفال عندهم اقل من سنه خلاص اوكي الطفل دوت لو انا هديله دواء يوقف كحه صراحه غير مفضل وحتى لو هدي حتى بصراحة أنا بصراحة ندي بصراحة براحة حي ندي بس براحة قوي قد دراك كده مش جامد شوية ليه؟ لأن برضو عايز يروح عايز يروح عايز يروح يخرج خلاص إذا الجملة كده راك كده إيراها كمش تفرسن غير مفضل لأن إنما أنت هديها لما يبقى حد جاي عنده إيه عنده سيفير كف وقتها مش خايف يعني ليه يهدي كده دواء يهدي الكحه شويه ده مستيل العيان قادر ان هو ايه ان هو اكسبكتوريت معايا اكسبكتوريت اور سيفيشنز بخاف يدير سيفيشنز ويحصل ايه عارف يحصل ايه يحصل كولابس اي كده واحد يعمل ايه هو غير ويه دخل فاس مش راح تسيرها راح حصل ايه راح حصل كولابس تخيل خالص مفيش مجال خالص ان انا اخد انتبيوتكس خالص معايا مش حاجه اسمها بروفلاكتيك امتى هياخد لو انت عندك شور ايفيدنس ان العيان ده عنده بكتيريا انفكشن تعرفها منين عد معايا ده كلها اول حاجه الفيفر خلاص اول ديزيز لو عاليه ومستمره نمره 2 لو السبوتال بيرنت الحاجه الثالثه لو العيان كده ايه بص بقى الكلام ده بتاع الانفكشن لو العيان جنرالي ال مش عارف لو توكسيك مش عارف حاجه بقى خدناها زمان اقول اه غالبا العيان ده محتاج ياخد انتيبيوتيك بص معاها هديها كام يوم هديها 5 ايام وهدي ايه بص معاها حاجه هدي ايه هدي وان دراج بس القصة هنا بسيطة أول قصة بعدها بيجي بقى السؤال القنبلة قلت النهاردة إيه؟ قلت السيادي إيه؟ قلت البيزس هو أهم سؤال تتحمس إن شاء الله سيادي نمرة 2 الكف خلاص الثالث أزمة تريجرز خلاص الكف كوزس من أحلى أسئلة من أحلى أسئلة ليه؟ تفاجأ النهاردة أطلع النهاردة كده أنا هعدي بسرعة إيه؟ يعني إنيوميريشن يعني لما نسمع مراجعة إن شاء الله أنا ما في وقفة كتيرة قوي مع السؤال ده السؤال ده يا جماعه بيجمع كل الشابتر وبنسبه يلا في الامتحان بيجي ازاي مش وقته ده بيجي كده صيغه ليه يا مثلا سي لو قال لي انيوبريت خلاص ليه لو ما قالش انيوبريشن معايا مثلا ازاي يجي على بعض ممكن او جزء منه يلا التقسيمه اول حاجه الكاف اما تكون كاف اكيوت كاف اوكي او كاف ريزيستنس او كاف كرونيك طب يلا اكيوت كاف معناها ايه اكيوت كاف معناها عيان عنده كحه بس اقل من كام اقل من اسبوعين دي يا جماعه اللي هي فيري كومن كام يعني يومين 3 5 اسبوع 10 10 ايام ماشي اوكي طب كاف ريزيستنس اكتر من اسبوعين يبقى اقل من شهرين طب كاف كرونيك يبقى عبء كام بقى 3 شهور 4 شهور زي ما بنقول نبدا بايه اكيوت كاف شو بقى التاثير عامل ازاي التاثير عامل ازاي ويز ذا ويز ستريس خلاص ويز ذا ستريس ولا زود ستريس نبدا بايه وزود ستريس نمره 1 اكيوت بروكايتس خلاص متاكد كل قاعد خلاص وقتها المستوى ايه يقول لي فعلا صح في الامتحان لازم كده اكتب كلمه قدام برونكايتس مش ممكن يعني اولا اشهر كوز للكحه بوادي عام ثاني حاجه هي نمره 1 في المجموعه اللي فيها كحه اكيوت من غير ايه من غير ستريس اكتب اكتب اكتب محمد اكتب سمعت اكتب فيها ايه خلاص ان شاء الله ده بعد رجعه بس يعني اكيد اقول لك مثلا زي اكتب مثلا العيان مثلا بيمر مثلا بكام مرحله ان القصة اولها نيزوفارينجايتس ان مثلا سي بيستفاع عنده كذا ما عندوش كذا يعني دي فكره ان اعمل كومنت نمره 2 اكيوت لارنجايتس ما استغربش اللارنكس فيه كف ريسبتور يا جماعه طبعا ده لسه من شويه هو عاد ترسل لك الكحه اللي جايه بنات عامله ازاي كحه كده اهو كحه من اللارنكس خلاص نمره 2 اكيوت ساينسايتس ساينسز ايوه ليه لان في ديشارج هيبقى موجود هينزل بوست ديشارج طب وذ ستريس بقى وذ ستريس مواضيع خدناها وانا خدها اول حاجه اكيوت برونكايتس خدناها في ستريس اكيوت سيفير ازما ثلاثه موضوع النهارده الرئيسي اللي هو نيمونيا طيب المجموعه الثانيه كاف بيرزيستنس عارف هبدا بايه نمره ثلاثه بيرتسس والله يا جماعه اليوم ما خدناه قلت ايه قلت يا جماعه في الامتحان مش ممكن يتسال لوحده سؤال بيرتسس ده برضه ليه برضه عشان يوم ما اخد سؤال الكاف تبقى عارف كويس قوي ان هحتاج لهوب الكاف كده الفكره بتاعته او مثلا اكتب العيان ايه اللي يميزه اكتب هنا يا جماعه اقول لك اكتب مثلا زي ان العيان بيجي بكحه ليها شكل معين مش عارف استفمودنج باروكسيزم في اخرها هوم معاها فوميتنج مش عارف بيبسايت وهكذا نمره 2 سينسايتس هنا بصراحه قصده النوع الثاني منها النوع الكرونيك يعني طب ما بقاش كرونيك ليه؟ عشان بس طالب ما يتلخبطش بعدين تقول لي كرونيك وبتحط عنوان كمان هي انها ايه؟ انها بيرزستنت كاف ما تتلخبطش بس بصراحه هي كرونيك بصراحه ساينسايتس اخيرا بقى لو حد عنده برونكايتس بقت كومبليكيتد ازاي؟ لو مثلا سي بكتيريا برونكايتس لو حصل ان حصل كده سكريشنز راح اتقفل الاير واي وحصل كولابس لو العيان جاله عليها اون توب نيمونيا وقتها القصه تطول شويه اخر مجموعه بقى ها المجموعه بقى اللي فيها كرونيك ايه كرونيك كف. التاريخ بيقول ها ان اتسال مره ده سؤال لوحده ايه الكوزس اوف كرونيك كف. طيب عايز بنتك اكتب اكتب ايه اكتب بقوسين كده the same causes of a of recurrence or persistent wheeze. اللي من بقرة بروكيا الأزمة اوكي هيفاجأ ان احنا خدنا اخر مرة من اسباب بتعمل wheezes recurrent or persistent هي نفسها اللي هتعمل chronic cough. بصوا ايه دليلي هقول لك يعني واحد جاي عن تزيد wheezes خلاص وwheezes persistent ثم اجيب بكح يعني معقولة تزيد غير كحة يعني ده الكحة يا جماعة على الاقل سبب الكحة خلاص اي حرف بتوحي فيها ده دليلي. طيب ماشي هي انا برضو اوعى هنا كده مع كرونيك كف تنسى اهم موضوع التي بي يعني بص قول عايز تقوله بس الاول التي بي حط خط على ايه على التي بي الاول بص هو حط خط على ايه على تي بي دي اهم حاجه عندي. بعدها بقى اقعد كده افتكر معايا ايه اللي خدناه اخر مره بيعمل ويز بيرزيستنس تفاجئ بايه ان الدكتور كل وقت هنا مثلا ساي مثلا ريكارنت مثلا اسبيريشن قصدي ايه لما خدنا حاجه اسمها تراكيو اوسوجيال فيستولا ويومها قلت لك زود معايا ايه لكم زود معايا ايه جاستروس جير فايت يا جماعه خلاص. بعدها مثلا زي نمره 2 البرونكيال ازم هنا يعني قايلين الكرونيك ازم اللي قلنا عليها النوع الرير قوي العيان عنده ويزس وقت الهتاك وبعدها كمان عنده ويز كرونيك ازم. مثلا زي حد يقول لي ايه هناك كاتبين ايه؟ كاتبين فورين بادي انا ريموف طبعا يبقى مع كحه. حد يقول لي هناك قايلين ايه؟ هناك قايلين مثلا زي سيستيك فيبروز طبعا الميون ديفيشنسي اكيد طبعا فيها حاجات كلها خلاص. حد يقول لي هناك قلنا ايه مش عارف فين نقول ده انا اخر مره على فكره لما جيت للويز وقلت كلمه فين نقول قلت لك دي ما فيهاش ليه؟ لان دي هقولها مع التي بي طبعا التي بي على فكره التي بي بيعمل كحه طبعا طبعا النهارده بيعمل ويز عن طريق ايه؟ عن طريق compression of a bronchus من البنود اذن معا هي واحدة هو صراحة شابتر الحية بصراحة عايز راح يتفيد الحية يعني وإلا هيبقى صعب جدا الحية الحية وأتوقع تحفظه في السنة خلاص أنا أقول النهاردة هو منطق جدا إن أنا أحط دي مع دية حالة من الحياة إنما مين اللي هقول لك كومنت عليه خلاص التي في خلاص اوكي والبرونكا الأزمة أنا مش عايز أتكلم النهاردة على السؤال حلو ذات الحين انا النهارده بكلم على ايه بكلم على يعني احفظوا كده النهارده كده كمجرد بس ديوريشن ده السؤال ده لسه هنا في قاعده ليه هو الوين خلاص ده عشان خلاص ما بقولك اهو هل هذه تي عندهم ديفينيشن ليها عندهم ديفينيشن ليه عندهم طب ازاي هل في تعريف للبرودكت بوليك عند عندها قد ايه كان شهر لا ايه بقى بتاعنا اصلا ان شاء الله هتعرف الايمس اي كده الايمس اي ان عندنا كراتير اخرى خلاص نوع عيان عنده غير الشهر وعنده غير بين مور ذان 2 ويكس بعتبره ان هو كرونيك بعتبره انا بطلعه كرونيك طب ايه اعتبارها كده خلاص عشان بس افهمها بس ايه هنا وهنا بس هتقول لي ايه الفرق بين دي والدي خلاص معايا نيجي بقى ليه موضوع النهاردة اللي هو نيمونيا مش عايز يا جماعة صوت ورق نيمونيا أول حاجة على مستوى الامتحان نيمونيا على بعضها مستحيل خلاص طب اتسأل فيها ايه؟ اتسأل فيها أسئلة باينة جدا خلاص بس هنسأل هذا سؤال إيديولوجي مرة واحدة أورال يعني هم أورال طيب هذا سؤال دايجنوزس على بعضه بصراحة مع ولا مرة أصلا مش عايز أجزم ليه أصلا المعادلة التقنية هتعمل إيش تقدر كل حاجة بس طبعا بحساب يعني بس أشعر بعضه طب هذا سؤال حتى من دايجنوز سؤال إيه سؤال دايجنوزس of complications بس قصدك إيه سؤال سؤال مرة complications of pneumonia نمرة 3 التشخيص وتسأل مرة واحدة كمان إن مودية بيفرز ده يا جماعة التعبير الفريق النيمونيا طيب قبل ما أبدأ أشرح هل النيمونيا عشان في امتحاناتنا مهم قوي بصراحة لا ليه يعني هي صراحة موضوع بيزي قوي نيمونيا بيزي ده هنلاحظه واحنا راجع ان شاء الله. لا في اسئله ليها اقراء كبير قوي، مثلا زي الكاف كوزس البوز اوف ويزس التي في مثلا انفستيجيشنز برونكيال ازمه مع في كذا حته ازمه تريجرز مثلا اكيوت في ازمه. لا دي اصل معايا حط امتحان عايز تنقي سؤال خلاص يفرق طالب من طالب. على فكره لو اس اس بي مثلا زي بس يقعد تقليل الاس انا ويطلع معاكش تبقى عايز اقول الامتحان ده انا حاطه. بص هنعمل ازاي امتحان فيه اسئله بتفرق طالب عن طالب، امتحان مش عارف براعي البيت الحفاميه معاك كام ثلاثه كده يعني. فبالتالي مش عيب ان اقول لك نمره واحد في الاهميه السؤال ده، نمره اثنين السؤال ده، انما ستيل تفضل النيمونيا يقدر النيمونيا موضوع بيزك. طب كويس قوي النيمونيا ديفينيشن اوف نيمونيا هفهمه بعد ما تحفظوش خلاص. دلوقتي ده كده يمثل لونج سيكشن، لونج سيكشن ايه ديت الفيولاي اوكي. طيب وبعدها وصلنا في ايه؟ وصلنا في بالمونري فيستلز ماشي. طب وبعدين وبعدها كده هنا كده ايه؟ هنا كده في ايه؟ هنا كده في ايه؟ في برونكيولز يعني برونكيولز او ايه او برونكاي على حسب الديفينيشن. ده يا جماعه اللانج خلاص دي اللانج. الديفينيشن بتاعنا في النيمونيا في كلمتين هقف عندهم خلاص. اول كلمه قال لي كده عشان ده موضوع لو فاهم يبقى كافي او لو فاهم يعني. أو كما قال ايه؟ النيمونيا دي عبارة عن inflammation. عبارة عن ايه؟ inflammation في اللون. عارفين ليه؟ بخاف جيل حد يفكر نيمونيا تعني infections. لا خالص. هتعرف النهاردة ان ممكن الاديولوجي في النيمونيا يكون ايه؟ يكون حاجة مش infections خالص. خدناها. لما خدنا ميكونيوم اسبريشن. قلنا وقتها انا عنده ميكونيوم. خلاص؟ مش عارف فيه بايل مش عارف بايل اسبل ايه؟ وعندنا عنده chemical نيمونيا. او chemical نيمونيتس. إذا لا نيمونيا is inflammation ودي كلمة أكبر بقى كل inflammation التهاب وتبقى سببه خلاص حاجة infectious أو لا. طب أدي أول كلمة عوقفت عندها. ثاني حاجة لأن اللانج حتة جسمة غريبة جدا حتة عبارة عن إيه؟ عبارة عن أكياس هواء عبارة عن air بصوا air spaces أوكي. المكان ده كده لو بقى inflamed يعني إيه؟ يعني اتملى إيه؟ اتملى cells full morph يعني واتملى ايه؟ بص واتملى فايبر دهوت واتملى اكسوليت. ده المكان اللي بقى انفليمد في اللنج بقى مكان ايه؟ بقى مكان سوليد ما بقاش فيه هواء زي الاول. اذا النيمونيا بقى عند كلمه كونسوليديشن لفظ خاص بس بمين؟ بالنيمونيا خلاص او خاص بلنج انفلاميشن مش هيتقال في الطب خالص غير مع اللنج. ليه؟ لان اللنج هي الوحيده في جسمك اللي فيها اير سبيسز. اذا كلمه انفلاميشن خلاص قلناها بعدها كلمه كونسوليديشن صراحة بعدها خلاص يعني ايه بقى التعريف يقول لك ايه يعني والله بقى فين الكلام دوت والله بص في الالفيولاي بص قطع الالفيولاي بص غالبا كده ايه غالبا كده في شويه ديجري اوف بروكن افكشن طبعا في السكه ممكن جدا يبقى عندي كمان افكشن اوف ذا لانج انترستيشن يعني ايه الكلمه ديت بقول اللانج انترستيشن هنا كده يعني هنا كده الفراغات دي كده الفراغات دي كده اوكي دي اللانج انترستيشن. إذا مع التعريف عن واحد خاص مجرد بس يعني ولك اللانج عبارة فقرأ باللانج هيستولوجي الفيولاي روكاية الستيشن بعدها بيركز على inflammation خلاص وبيركز على كلمة consolidation بس خلص فهمناه سيبه خلص يعني نيجي الاتيولوجي. الاتيولوجي الحقيقة أنا عايز تقرأه مش عشان هو سأل أورال عشان هفهم بيه موضوع عشان زي الاتيولوجي بتاع النيمونيا ممكن يكون infectious or مش infectious. هبدأ بيه مش infectious يبقى اول حاجه ايه اسبيريشن اوف وات اللي خدناه ميكونيا وكمان وجاستريك كونتنت فين ده لما خدنا حاجه اسمها جاسترو اوسوجير ريفلكس معايا دي في الاطفال كتيره جدا ليه في حاجه اسمها كيروسين نيمونيا البيبي بيشرب جاز الجاز يا جماعه ده لونه شفاف كده بدا يشرب وبعدين لما شرب بسرعه بدا يكحه او بدا يرجعه يعني راح داخل الجاز فين عندنا بيعمل نيمونيا. لان قصه الاطفال قصه الاسبريشن ديت مهمه جدا واحد نمره اثنين بقى حاجه اسمها هايبو ستاتيك نيمونيا عايز الكلمه وخلاص ده عباره عن ايه بقى انا عايز اقول بسرعه فيها ايه بس انت كفايه بس خلاص تعرف الكلمه جت منين هايبو ستاتيك خلاص هايبو ستاتيك جاي من ايه جاي من هايبوستيزس جاي من ستيزس ده نوع من النيمونيا وصل فين في اطفال كوماتوز أطفال كوماتوز عندهم كوما يعني طبعا بعدين وعندهم كده طبعا كوماتوز فعندهم برونج ايه ريكامبنت قاعدين كده اهو مش حركة خالص يبدأ يتجمع في اللنج البيوراي سيكريشنز ماشي. وبعدين اوعى تقول لي ها ان مش عارف بقى secretions وبعدها on top حصل infections. طبعا ده غلط. كلام غلط ليه؟ كنت حطها فين؟ كنت حطها انها infections. ومن ايه؟ لا هنا مع الاستجنيشن، مع الاستجنيشن حصل change in the nature of secretions خلاص، وبقت بتمثل source of irritation and inflammation وبقى عند نمونيا. نوع من نمونيا مع ما هوش كومن، هو نوع رير، ده بقى كتاب جايبه خلاص. اوكي هو الامتى ده؟ ده مع حد ايه؟ مع حد كوماتوس. الباقي بقى اللي فيه انفكشن بقى واحد بكتيريا فتعيش جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف. اوعى تنسى التي بي نيمونيا، حط خط على التي بي نيمونيا. لو انتم ملاحظين التي بي ماشي معايا فين؟ ويزس اقول تي بي، ليمف نود كومبريشن، كف اقول تي بي، النهارده هو نيمونيا اقول تي بي، اي حاجه اقول فيها تي بي على فكره. المهم يعني طيب وبعدين وبعدين طبعا اللي عندي جرام بوزيتيف ستريب ستاف وجرام نيجاتيف زي كريستينا مفرس انفلونزا، وبعدها باير للمرة الرابعة وخلاص اخر مرة بقى. الرابعة بقى هل؟ رابعة مرة ريسبيراتري ايه؟ ريسبيراتري سينسيتيا الفيروس. كده خلاص كامل اربع مرات. هو ده مطلوب فيه سنة مطلوب سنة خمسة خلاص. برونكيولايتس برونكايتس برونكيال ازمة تريجرز خلاص او تريجرين فاكتور يعني. واخيرا خلاص النهاردة فيروس نيمونيا. مايكروبلازما اورجانيزم كده مش معروف هو ايه، مش معروف يعني هو الناس بتعرف ان هو ميد واي ما بين بكتيريا وفيروسز. بعدها بارازيتك حاجة اسمها نيموسيستس نيموسيستس كاينانيا مونيا. دي عبارة عن ايه؟ طبعا المصاب يعرف ان هو بيجي فين؟ بيجي في اطفال عندهم immune deficiency خلاص او يعني عندهم الايدز. ده عبارة عن اورجانيزم ضعيف جدا جدا. بس بيجي بقى فين؟ اولا انتوا عارفين ديتراكيت خلاص حصل لها اهو بايفوركيشنز. المكان ده المكان ده بيسمى لان كارينا كارينا. هو بيجي في المكان ده كده خلاص هنا وهنا يعمل ايه؟ يعمل destruction في الالفيولار، يعمل سيستس. فتسمى كده تسمى بيعمل نيمونيا نيمو سيستس كارينيال يعني سيست ادران كارينا خلاص. والباثولوجي بيبدا اس نيمونيا يعني خلاص. فبتسمى نيمو سيستس كارينيال نيمونيا. اخيرا خالص فانجل انفكشن ويعني اشهرها حاجه اسمها هيستوبلازموس. كده خلصت نيمونيا ايتيولوجي. اكيد طبعا يا جماعه هتلاحظوا لا الحصه بقى الكلام معظمه على مين؟ معظمه على البكتيريا نيمونيا. ليه؟ بص ليه؟ اصل يعني مش عارف بارازيتك مش عارف فانجل ديت رير خلاص. طيب لو فيرال نيمونيا افرض يعني فيرال نيمونيا يعني افرض يعني ما هتقول لوحدها يعني خلاص. اذا انت هتلاقي هتحس كده بين الحصه ان احنا كيرنج على ايه؟ كيرنج قوي على علاج البكتيريا نيمونيا والكلام كله على علاج النيمونيا ازاي؟ بانتيبيوتكس. نيجي بقى للباثولوجي بتاع النيمونيا. بصراحه دي بقى مهمه واعوذ عشان ايه؟ افهم بيها التشخيص. النيمونيا بتقسم الى ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. نمره واحد لوبر ايه؟ واحد لوبر نيمونيا. بص اهو واحد اهو واحد لوبر نيمونيا. اسمها ايه احسن؟ اللنج اهي تراكيه اهو عند ايه؟ لوب بتاخد من لنج لوب كامل اهو لوب افكشن لوان لنج يعني ايه؟ يونيلاترال. ليه؟ انا هقول حاجه دلوقتي ليه؟ افكشن لوان سايد واخد لوب كامل ده لوبر نيمونيا. يا جماعه لما ياخد لوب كامل عارف ياخد ايه؟ اكيد اخد ايه؟ اكيد اخد في ايه؟ اخد في الفيولاي وبرو اكيد برونكاي طبعا. ما حدش لسه التعريف بتاعنا النيمونيا يوجوالي هي الفيولاي بس يوجوالي معاها دي جيو في ديجري اوف بروكن افكشن. اصل حد يقول لي ايه؟ يقول لي اللي بعدها اسمها ايه؟ اسمها بروك نيمونيا. يبقى هي دي بس اللي فيها برونكاي والفيولاي. طبعا لا كلهم فيهم خلاص كلهم فيهم خلاص. بس كل الفكره ان في اللوبر نيمونيا الباثولوجي ريسبكتنج لوب عكس ايه بقى؟ عكس برونك نيمونيا. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن باي ايه؟ باي لاترال باي لاترال خلاص تاتش افكشن. بص حته صغيره حته صغيره اهي بص حته صغيره اهي حته صغيره بتاخد من اللنج كذا حته مش شرط حته واحده او اكتر من حته. بس في النهايه الباتش دوت عباره عن ايه؟ عباره عن انفلاميشن لحبه الجولاي مع شويه ايه؟ مع شويه برونكال. طيب انت ليه فارق معاك الباثولوجي خلاص؟ او انا يا جماعه الباثولوجي هعرف منتهى السهوله بايه؟ باكس راي. طبعا كل اللي خد اطفال عملي واخد اكس راي عارف كويس قوي ان في الامتحان عندي صور لوبر نيمونيا واخرى برونك نيمونيا. لان عن طريق الباثولوجي بص بقى ثالث جمله بقدر ابريدكت الكوز ازاي؟ مثلا زي قال لك بص لما تلاقي لوبر نيمونيا يا ترى يبقى الكوز ايه؟ هنا غالبا معايا نيمكو كارد غالبا اشهر واحد. لا ممكن تحصل مع حاجات غيرها خلاص. مثلا هو نمره واحد وقال ايه؟ ايه الايتيولوجي؟ الايديولوج دوت اللي هيساعدني ان كلينيكال ايه من غير ما اضطر اعمل مزرعه اقول يعني غالبا الفلوس ايه وانا مع هدفي ان انا اعمل فلوس عشان عالي بس عشان عالي خلاص. فهو قايل ايه اللي هو قايل انها مشهوره جدا جدا مع الكوكاي وان كان طبعا الاي تي بي ممكن يعملها بمنتهى السهوله وممكن مع مايكوبلازما ايه مايكوبلازما نيمونيا. انما لو كان بقى برونك نيمونيا دي مشهوره بصراحه مع ايه مع الاستاف مع كيسيلا كوفرس انفلونزا مع جرام ايه مع جرام مع جرام نيجاتيف خلاص. نيجي بقى لاخر واحده بقى اسمها ايه اسمها انترستيشيال انترستيشيال نيمونيا بعد شويه. بص هو دي ايه دي اللي بيعملها فيروس مين هو مفيش غيره اهو ار اس في فيروس. يعني ايه يعني ايه نيمونيا انترستيشيال عارف يعني ايه يعني الالفيراي الالفيراي بص اهو تقريبا هيلثي تخيلوا. هو فين المشكله فين المشكله عباره عن انفلتريشن انفلتريشن of the lung interstitial بالسلز المختلفة. يعني أكيد العيان ده هيجي عنده إيه عنده إيه عنده بوضوح جدا جدا جدا برونكيتس خلاص برونكيتس هي غالبا برونكيتس غالبا وإن كان ممكن برونكيتس خلاص. هتعرف النهاردة أنا بحاول أعمل أوفرلاب خلاص أو بحاول كده أربط أكيوت برونكيتس مع الفيرال نيمونيا. ده في ناس يقولوا كده ناس يقولوا إيه يقولوا إيه أكيوت برونكيتس بالقصين انترستيشن نيمونيا هو بعد ايه نفس الايتيولوجي خلاص. هو بس يعني كده ايه ميبي ياخد بس برونكيولز معايا يبقى خلاص خدناه اهو او ميبي اتجرى شويه بدا ايه يخش على بقى اللونج انترستيشن وقتها عمل لي نيمونيا يبقى كان حاجه واحده وده هيبان حالا دلوقتي على فكره وانا بشرح الكلينيكال بيكتشر. الاكس راي بقى فيها ايه بقى الاكس راي هلاقي بارا هايلر دنس شادوز معايا او ستريكس اللي لسه ما خدش اكس راي عملي خلاص. هنا يا جماعه اللنج هايلر المكان ده فيه اللنج ليفاتكس هنا كده هنا فيه اللنج ليفاتكس خلاص. ده فايرال انفكشنز طب طبيعي يعمل ليفاتيك هايبر بليزيا. مستغرب ليه لما اقول لك العيان جاي وعنده اكس راي تقريبا نورمال لاحظت حاجه ولا قلت له ولا قلت مش عارف لوبيول ولا قلت باتش قلت كل اللي عندي ايه هو مجرد بس مؤتن الهايلر خلاص. في كده حاجات كده صغيره انا بفسر النهارده اهو انها عباره عن هايبر بلاستيك ليمفاتيك تيشو معايا نتيجه انها طبعا فيروس وداخل على اللنج فطبيعي مين يقابله غير الليمفوسايتس. اوكي نيجي بقى لايه اول بقى الجات ايه اول الجات هو تشخيص نيمونيا خلاص. لا كويس قوي يا جماعه السؤال ده على فكره انا قلت هقول بسرعه بس عندي بصراحه بتقول انا قلت من شويه ايه قلت اللوبر ناحيه واحده بس اشمعنى ناحيه واحده بصراحه بينهم بعض يعني ممكن ناحيتين ممكن نحكي على فكره خلاص. وطبعا يا جماعه بقول ممكن يعني ايه يعني عندي صور كده واشوف صور على فكره انما ايه انما الغاء ناحيه واحده ليه هو كده نيمكوكاي بص نيمكوكاي معايا لما بتيجي او التي بي ده اورجانيزم ليه نيشه معينه بياخد وان لانج يعني فاهم ازاي انا قصدي ان احنا بالفكره الاساسيه مين بيعمل مثلا نيمكوكاي دي بتيجي تاخد وان سايد ليه لانها كده طبعا ليها علاقات ثانيه خلاص. برضو يعني مثلا التي بي مثلا بيخش في ناحيه واحده ليها علاقه بايه الاوكسجين تنشن مكان اللنج رايت سايد اكتر. انا في النهايه عايز اعرف انها دي النيتشر بتاعت ايه بتاعت التي بي بس لاي او المايكوبلازما او النيمكوكاي اذا بيجي ياخد وان سايد. بالرغم يعني في الامتحان اتحداك لو جبت لي سؤال جايب تشخيص من النوع على بعضها ما حصلش ومع هذا هقول لك برضو مش هستغرب يعني قوي لو جيت على بعضه قال ده نص نيمونيا يعني قصدي جهزوا على بعض خلاص. اوكي طب يلا اول حاجه الكلينيكال بيكتشر طبعا نيمونيا حاجه فيري كومن زي ما انتوا عارفين يا بس كل اللي حصل ان ريسنتلي ما عادتش المصيبه زي زمان ليه ما عندي انتي بيوتيك اشتغل قضيه ازاي زمان كان التهاب رئوي خلاص معناها العيان خلاص عاد ميت ده زمان. طيب شوف بقى استغرب بقى في البدايه بيقول لك ايه يقول لك بص اي عيان جاي عنده فيفر وعنده ضغط وديستريس اوكي شك ان العيان ده بيكون نيمونيا until proof otherwise. ده كلام غلط ده كلام صح 100%. بص يا جماعه حتى هذه اللحظه شغلنا الام جايه ابنها دكتور ده سخن وبيكح بص سخن بيكح انا عارف اهو من كلامها ممكن يكون ايه ده ممكن يكون برونكايتس يكون مش عارف برونكايتس يكون مش عارف ايه انما كل فكري اعمل ايه اعمل نيمونيا اكسكلوجن ليه عشان هي ديه اللي ممكن يكون سببها بكتيريا خلاص وهي ديت اللي ممكن تعوز مني انتي بايوتكس. لو انتم ملاحظين معظم اللي خدتها كان ايه؟ حاجات فايرال، معظمها فايرال. طلع حتى يا جماعه يوم ما خدت يوم اخر مره خدت ايه؟ خدت بروجلايكس. قلت لك ايه؟ فانكشنال فلوز بالاخر خالص خالص. اذا دي فكره لا حط في بالك نيمونيا خلاص تو بي اكسكلودد. بعدها هنا بعدين بيجي بفكرك بقى فكرك ايه؟ بالديستريس يعني المره الثانيه او الثالثه اللي في الكورس يعني. يعني جريد 1 ها تاكيميا، جريد 2 ريفاكشن، جريد 3 جراندنج، جريد 4 سينوزس. انا برضه ابدا كده بقى افحص العيان على بعضه ازاي يعني؟ افحصه جنرالي از ريجارد ايه؟ ابدا كده عد كده هو عنده ريت قد ايه؟ قد ايه هو تاكيميا عشان انت تقوله اب يعني؟ عنده ولا سينوزس؟ ما تزودش حاجه خالص خالص بس بقول لك يعني المكان ده معناه ايه يعني؟ فانا هبدا افحص الشيست انسبكشن قد ايه في ديستريس، فالديشن اي رنقاي اي حاجه، بيركشن اي دانس. وانا بالسماعه زي يا جماعه اللي عن طريق بقول بقول دي نيمونيا او دي برونكايتس او دي وات ايفر. اوكي فانا هبدا اعمل انفستيجيشنز ليه يعني؟ انا عايز اعرف القصه بكتيريا ولا فيروس خدناها فين دي مع الفيفر، بكتيريميا او فيريميا. ماشي يلا اعمل ايه؟ بلاد بيكشر، بص على البولمورف، بص على الليتوسايت، اعمل اي اس ار، اعمل سي ار بي. نادرا قد احتاج ان اعمل كالتشر للسبيوتم، نادرا جدا جدا. طيب الاكس. بص يا جماعه بالاخر هتفرق ازاي؟ هتفرق باكس راي وبالسماعه. الاكس راي بتحسب القصه معايا. طب لغايه ما عندي اكس راي هنحاول بقى كده باستماع بقى بس الاكس راي بتحصل ليه هقول لك هنا تاني اكس راي هتبص على لوبر افكشن لوبر نيمونيا باشز برونك نيمونيا مش عارف بارا هايلر ستريكس بقت ايه بقت بنشن نيمونيا او بارا نيمونيا يعني انما معلش استحمل شويه السماعه ها السماعه هبدا بايه هبدا بيه لوبر نيمونيا خليك معايا شويه هبدا بايه لوبر نيمونيا اه فعلا صح لما كده يبقى عندي كده يبقى عندي كده لو ها بتدافع على بعضه لو على بعضه هو لا ممكن فعلا كده باي بيركشن ابركس معايا اقول اه المكان بص المكان دوت ضل معايا انما هنا مش ضل اوكي اند وذن ذا سيم لاند اه هنا ضل معايا هنا مش ضل تكير الكلمه دي ما قلتهاش غير مع لوبر ديمونيا يعني ايه ما ينفعش تقولها مع بروك ديمونيا ليه بروك ديمونيا عباره عن سمول باتشز واحنا بنتكلم على بيبي حجم صدره قد ايه قد كده هتحط صباعك فين ما ينفعش تقولها خالص وطبعا من غير ما اشرح ما ينفعش خالص تقعد مع مين مع الفيرال نيمونيا ليه لان الفيرال نيمونيا انت عندك اصلا الفيولاي اصلا هيلثي فاضيه او بلاش هيلثي يعني الفيولاي ما فيهاش كونسوليديشن اصلا يبقى اذا البركشن دي خاصه بمين خاصة بيه لوبر نيمونيا فول ستوب دي بقى للسماعة بقى بعدها شوية السماعة قلت ايه اخر مرة قلت بالسماعة على التراكية بسمع على التراكية بسمع نورمال ايه بسمع نورمال بريدينج برونكيا ها برونكيا او بسموه تيوبلر اللي يميزه نمرة واحد هولو اه هولو خلاص مش عارف نمرة اتنين انسبيريشن انسبيريشن جاب اكسبيريشن انما وانا على اللنج ها وانا على اللنج بسمع ايه بسمع بريدنج ما بقاش هولو ليه يعني ما السماعة هي على الشيست هولو هوت وتحتها برونكاي اه فعلا صح تحتها تيوب تيوب تيوب تيوب برضه انما هنا في ايه هنا في الفيولاي موجوده ان بتوين وجود الفيولاي او فيسيكل قلنا عليه اخر مره عمل موديفيكيشن للصوت بحيث ما بقاش هولو ما بقاش هولو وبعدها بقى ايه وبعدها بقى انسبيريشن نو جاب وبعدها بقى عندي شورتر اكسبيريشن معايا الا فين الا فين الا مع مين مع برونكيتس او مع برونكيال ازمه بقى برونكيتس ده اللي خدناه طب دي بقى النهارده بقى في ايه في النمونيا خلاص دلوقتي وانا كده النمونيا ايه خلاص المكان ده بقى ايه المكان ده بقى ايه يقولوا ان الهواء كميديم هو اسوأ ميديم فور ساوند ترانسميشن اسوأ ميديم فعلا يعني طيب هنا العيان اللي عنده نمونيا ايه اللي حصل بقى عندي الفيولاي بص فيها ايه فيها فايبر وفيها سيلز فيها اكسوديتس بص ما بقتش موجودة بالعكس ده بقى موجود ميديم أحسن من الهواء أزدجارت إيه؟ أزدجارت ساوند ترانسميشن شوفوا قد إيه؟ بحيث وأنا حاط السماعة على اللنج أهو على اللنج يعني بسمع إيه؟ بسمع بريدنج برونكيل فين؟ فوق النيمونيك لوب أسمع برونكيل ليه؟ ما خلاص ما عادش عندي فيسيكلز موجودة بالعكس بقى ده أنا عندي جوه الفيسيكلز ميديم أحسن خلاص ما عادش فيه هواء بموديفاي الصوت بتاع البرونكيل لا خلاص بقى كاني ايه كاني موجود على التراكيه بسمع بريدنج برونكيل على فكره باي ذا واي يعني برونكيل يعني تاني يعني الصوت ما بقاش هولو برونكيل بريدنج هنا بس بنصوا عادي زائد نو زائد ممكن اسمع هنا يا جماعه كريبيتيشن طبعا خلاص احنا ليه ما قلناهاش عشان عايزين نقول لك ان احنا في اللوبر نيمونيا خلاص بنشخص اسهل بايه اسهل بايه ببرونكيال ايه ببرونكيال بريذنج معاك ايه برونكيال ايه برونكيال بريذنج اسهل وان كان طبيعي جدا لو انت عندك الفيولاي فيها اكسوديت بص يا جماعه وخاصه ديورينج ذا ستيج اوف ريزوليوشن النيمونيا عباره عن ايه فاكر عباره عن ايه مراحل هيباتايزيشن خلاص الاول ريد خلاص بعدها جراي بعدها ريزوليوشن حصل وقتها بقى في اكسس اكسبيرينس ممكن وقتها كده ميه موجوده الميه موجوده هو بيعدي عليها ويطلع يعمل صوت يبقى في عندك كرس بس الاوضح والاقوى بروكر بريدنج نيجي بقى لو بتكلم على برونك نيمونيا اول فرق ما قلناش دانكس طبعا فهمت خلاص كده نمره 2 ما قلناش برونك بريدنج ليه وان كان ممكن اسمعها لا صعب شويه ليه يعني اصلها اتش صار قوي يعني بص حته قد كده حته قد كده خلاص ده انت سمعت كلها قد ايه معايا ده هنا الاسهل بقى الاسهل ايه الاشرح اشخص وجود كريبيتيشن الاسهل وان كان بالخبره هتعرف ايه ممكن في برونك نيمونيا اقول اه الباتش دوت يا جماعه ممكن برونك نيمونيا وباتش كبير شويه وقتها ممكن اسمع في ايه برونكال بريدنج بالاخر عايز اقول ايه عايز اقول نيمونيا تشخيصها ايه تشخيص النيمونيا سواء لوبر نيمونيا او برونك نيمونيا عباره عن برونكال بريزنج بلس كريبيتيشن بلس كريبيتيشن. في لوبر نيمونيا الاسهل الاسهل تشخيص بايه؟ برونك بريز الاسهل. برونك نيمونيا اشخص الاسهل بكريبيتيشن. تمام مع حقك تحط الاثنين خلاص تفهم في اي مره بقول نيمونيا. طب لسه عايز اقعد عند ايه؟ عند كريبيتيشن. يقول لك انها ايه؟ انها كريبيتيشنز كريبيتيشن كورس مش فاين. فدي اول كلمه. الحاجه الثانيه انها كونسونيتنج. ايه الكلمه ديت؟ كونسونيشن معناها ليها ايكو ليها صدى خلاص صوتها عالي. بص بتطرقع قوي قوي. ايه الفكره بقى؟ بمنتهى الاختصار دلوقتي انت بتقول ايه؟ المكان ده ايه؟ بص اهو هنا في فلوس ده فلوس ده فلوس معايا؟ الهواء عدى عليه عمل صوت ماشي اوكي. بالتاكيد برضه يعني معايا في الراي ان في حواليها ايه؟ هنا فلوس او جريبس. في حواليها ايه؟ في حواليها اذر الفيولات فيها كونسوليشن. طب ما اكيد الديك ده هو الفيولات هتنقل الصوت بتاع الجريبس دي لبره في السماعه انت عالي شويه. ليه؟ قلنا من شويه لان في ديت ميديم غير الهواء. اذا المشرح اللي عنده جريبس تحس انها عاليه بتطرقع قوي قوي معايا ليها صدى. ليه؟ عشان اكيد في حواليها اذر الفيولاي معايا ما فيهاش فلوس كتير قوي بس ستيل الفيولاي كونسوليتد وهي كميديم هتقوم تنقل الصوت سمعتك عالي بره فيسمعها اسمعها انها فيها كونسونيشن او فيها صدى. طب كلمه كورس كورس معايا يا جماعه قصدي كده اسوء اسمع اسوء كلمه فاين مش كورس. هنا بيفرق بين ايه؟ بين نيمونيا وبين حاجه اسمها بالمونري ايديما. كلمه فاين او كورس بيزد على ايه؟ بيزد على الفلويد اماونت. هي بصراحه كذا حاجه من ضمنها فلويد اماونت. اكيد لو عندك كده عندك الفيولاي يعني الفليم غير بالمونري ايديما يبقى فاين قلنا معناها ايه؟ والاهم معنى كلمه كونسونيشن. يا جماعه لو حد عنده مثلا زي لانج ايديما بالمونري ايديما وعنده كيبس استحاله تكون فيها كونسوليشن خلاص. لما اقول ان في كونسوليشن معناها ان في كونسوليشن خلاص. دي بص ايكوال ان في كونسوليشن هي ديت الكونسوليشن دوت هذا الميديم هو اللي عامل كونسوليشن مفهوم اوكي. نيجي الاخيره خالص بقى دي بقى غريبه جدا خلاص. من اول حصه قاعده مهد لها بقول ايه؟ العيان اللي عنده نيمونيا على مستوى اللانج انترستيشن بص ولا قلنا كريبس بص ولا كريبس ولا برونكال بريزنج هما في ايه؟ تستغرب بقى هتلاقي اعراض خدناها النهارده مع بروكلايتس. هتلاقي في كف كحه هتلاقي في بريزس ده حتى بص بيقول ايه؟ سيفير كف واكسبيرات لوبيزس. ايه اللي عامل ديت؟ لان انا قلت النهارده ان اللي عنده بيجي عنده اي نعم نيمونيا في اللانج انترستيشن بس عنده ايه؟ بس عنده ديجري اي ديجري واضحه جدا من برونكيولايتس بالسماعه تسمع ولا سامع حاجه خالص غير شويه فيز ده اللي سامعه خلاص. اعمل شيست اكس راي ما فيهاش بقى لوب كل اللي فيها ايه ونعمل شويه فيها بارا هاينر ايه بارا هاينر استريكس انها عباره عن ليمفاتيك هايبرفيزي بالبركشن ولا حاجه خالص ولا حاجه خالص بركشن بالعكس هاي بالعكس عارف ايه مي بي ادي في شويه هايبرزمز. ده يا جماعه التفرقه يمكن ده بصراحه اهم جزء النهارده الحقيقه في النظام اللي جاي خلاص سهل قوي. ازاي بقى؟ يلا بقى حاول تقول لي نوعين بكتيريا ولا فيروس ثاني تاني عد بقى حراره عاليه قوي بكتيريا حراره بسيطه فيرال وبعدها صوره دم فيها ايه؟ فيها ليكوسايتوزس عاليه ومعاها بوليمورف زايده ومعاها بانديميا بكتيريا معاها ليكوسايت فيرال انفكشن اي اس ار زي ار في. قصه يا جماعه تقريبا بكررها في الاسبوع مره كل مره يجي كل اسبوع تيجي حصه طب ايه غير التفريقه بين دي وبين دي. الاخيره خالص بقى سؤال الامتحان اللي جه اللي هو نيمونيا ايه؟ نيمونيا كومبليكيشن نيمونيا كومبليكيشن اوف نيمونيا على فكره طبعا الكل بيقول لي يعني معقوله سؤال الامتحان دوت اوكي وكان وقتها عليها قد ايه؟ عليه وقتها 10 نمر وقتها اوكي اكيد يعني نعم مراجعه معاك مراجعه كده. هقول لك لو انت عايز تفتح شويه قول في ايه بس فور تايم بي هم اربع حاجات اثنين سبريد بص كده اثنين سبريد كومبليكيشن واثنين سيستم فيلير. ازاي يعني؟ بص اهو اول اثنين سبريد ازاي؟ بص اللاند هي هنا في ايه؟ نيمونيا سهل جدا انت سبريد لمين؟ للبلورا وعامله ايه؟ عامله بلورا ديفيوجن حاجه بنسميها امبايما ها امبايما طبعا كل خد اكس راي عملي اطفال عارف كويس قوي ان في حاجه اسمها امبايما بلورا ديفيوجن يعني اتوقعها انت مع حاجة عنيفة زي مين؟ زي استاف مثلا، استاف زي ترسيل. طب بقى اسبريت تاني، ايه رايك؟ ايه رايك برضو؟ ايه رايك مع الاستاف بالذات؟ عملت نيمونيا وبعدها راح مكسره ايه؟ مكسره اللنج الفيولاي، مكسراها خلاص، محوله اللنج تشو الباس، عامله ايه؟ لنج ابس سبريد، يعني بص سبريد لبره لبره او سبريد لمين؟ لجوه. او بقى سيستم فيلير نمره واحد، هارت فيلير منين ديت؟ يا ما قلنا لما يبقى عندك خلاص انفكشن ببكتيريا، لو انتم ملاحظين الكلام كله على ايه؟ الكلام او معظمه على ايه؟ على بكتيريا انفكشن. لما يبقى عندك بكتيريا ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل توكسيك مايوكاردايتس وهارت فيلير. الحاجه الثانيه بقى اللي هي لوجيكال قوي، يعني بالذات في الاطفال الصغيرين معايا، هو وجود سيفير نيمونيا ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل ريسبيراتوري فيلير. تستغرب ليه؟ انا قلت من شويه بص على الدستريس جريد واخيرا ايه؟ جريد 4 اللي فيها ستانوزس وفيلير. اخيرا بقى التريتمنت، التريتمنت كالعاده مستشفى ولا بيت؟ بص يا جماعه على شويه، مستشفى نفس الكلام بالظبط. ازاي يعني؟ مستشفى لمين؟ اهم حاجه عيان عنده ايه؟ عنده مودريت اور سيفير ديستريس خلاص، يعني بالعربي عنده سيفير او مودريت نيمونيا. ادي واحد سبيشالي، يعني لو كان سمول انفانت، ليه؟ الانفانسي بسرعه جدا جدا بتدهوره. بص الانفانسي الانفانت اميون كومبرمايز، كذا تفسير، بط تاني وكأن النيمونيا كلها بكتيريا نيمونيا دي اللي قلقاني. حاجة تالتة للمستشفى لو في كومبليكيشنز، بس مثلا افيوجن بتاع المستشفى ليه؟ عشان تخش على الكبدو تيوب وادرينال باس داوت. طيب في المستشفى نفس الكلام بالظبط، قلنا هنا ها قلنا هنا، واحد ايه؟ واحد اوكسجين، اتنين انتراوينس فلويد، تاني تالت مش تاني تالت ليه؟ قلنا عشان الفلويد ليه؟ لان ده بيبي صغير جاي بينهج، اي حد بينهج ما ينفعش يرضع هيشرب. تاني حاجة هو مش بيرضع فعايز اديله هيز مينتنس، اديله اكل يعني عليه فلويد. حاجة تالتة عايز اعمل سكريشن ليكوفاكشن، كلام معه بكررها تاني اهو. هنا ضفنا ايه؟ ضفنا كلمة ساكشن، مش معنى على اعتبار يعني هنا في اكسوديت خلاص يبقى كده انفكشن غالبا، عايز اعمل ساكشن. رابع حاجة دي بالزيادة ليه؟ قلنا فيهم كلهم ايه هي؟ لو العيان بيدور حطه على ميكانيكال فنتيليشنز. الحاجات دي ثابته يا جماعه، خدناها مع بروكيال اسفنت وخدناها مع بعض بروكلايتس اوكسجين فلويد ميكانيكال فنتيليشنز، خدناها على فكره فيهم كلهم ناس بيجيبها حاجات مع بعضها. طيب ساكشن ليه ما قلناش دي مثلا زي مع بروكلايتس؟ ما عندناش ضعف في سكريشنز خلاص. طب مع بروكيال اسفنت مش هي الحل ليه؟ غالبا فيتيشن فيسد قوي البروكا ازمه، ليها حل اخر خلاص، ليها حل اخر، ليها حل اخر. هنا بقى انا عندي انفليشن بكتيريا اكسبريت. طيب ها بقى ايه في المهام اللي في المستشفى؟ هدي مين؟ انتي بايوتيك، هتحفظها هتعكها ببعضها، هتقوم مدخل يبقى ايه؟ بدخل علاج البرونكايتس مع النيمونيا مع بروكا ازمه. ده كل سنس قلت النهارده 50 مره يا جماعه، النيمونيا تفكيري فيها انها تكون يا تكون بكتيريا انفكشن، بالتالي هبدا ادي العيان انتي بايوتكس. بص بقى كومبايند معايا، وده الرول مش زي برونكايتس، قلت لا لا خالص ده اكسبشن. هدي ايه؟ اجنتا مايسن بنسلك، يا ريت تضيف كلمه هديها بالنترال حطها. طبعا معي مفهومه ضمنيه مستشفى يبقى بالنترال، بس معلش حطها لي انها بالنترال. اوكي بالنترال يعني بديها اي في يعني. طيب ناقص بقى ايه؟ ناقص بقى البيت هوم مانجمنت، يعني لو اولدر شيلدرن معايا وعندهم نيمونيا مايلد من غير ستريس عليهم في البيت، عليهم بايه؟ عليهم باورال انتي بايوتيك. اوكي او ممكن اديهم ايه؟ اديهم اي ام اي اي ام انتي بايوتيك. اخيرا بقى معانا النهارده كده هعمل ايه؟ خلاص يبقى المره الجايه هبدا بعد ما وقفت، مش هينفع يا جماعه صعب عليكم يعني خلاص. انا خدنا بس مجرد بس دي خدنا الكلينيك بيكشر بس اهو خلاص دي في كده موضوع كده، أبص كده بروكاكسس قضي أبس المريمة دي مواضيع إن شاء الله بس إن شاء الله أقول لك كده إزاي بتكتش وصولك أولاً إزاي بتكتش يعني كلام دعوان يعني صراحة كده صراحة يعني كأنها مشطوبة إن أنا بقى عارفين يعني كلمة أشطوب دي عندي يعني صعبة شوية الحقيقة خلاص لما في مواضيع قلت عليها هتبقى اسمها مراجعة اسمها جريت تيشي مراجعة هي مواضيع في الامتحان أشهر إنما سياستي معها إيه كطالب يعني إن أنا أعمل نفسي فيها أعرف أكتب فيها إزاي فلما أجي أشرح النهاردة إن شاء الله سوية الحصة الجاية يعني سوية النهاردة 12 أو بكرة يعني هشرح كده بروكيس بسرعة جدا بروكيس لانج أبسس وأقول لك تكتب فيها إزاي لو سألت في الامتحان برغم إيه في التاريخ ولا مرة ممكن أحلف لك صعب تسهل عارفين معني بروكيس معايا يعني هو خلاص ساب كل الحاجات اللي كلها جاب بروكيس موضوع بطنة يبقى دي بس ومع هذا ومع هذا بصراحة يعني في كل محاضرة يعملوا آخر امتحان يعني يشتموها بصراحة يعني معايا إن برضه ما جاب محاضرة معايا ما قيتش حاجة تشتمه وقتها ما قيتش لا بقى منها ما تعرف ازاي هتعملها ازاي خلاص التي في التي في نصه كده نصه مش ازاي خلاص بالظبط يعني ازاي انا عشان بس وقتكم بس النهارده ها بس هقول بس ويا جدع عليا معاك راسي معاك يا بس يعني اكيد الازاي ممكن يمشي معايا عشان بس اشرح خمس ازاي بس تغريد صاحبتها لخبر عليكم انتم كنت حاسس يلا خلاص خلاص يلا طيب اول صفحه طبعا مش عارف اقول لها مش عارف التيفي مش عارف بس اللايف مش عارف ايه ومش عارف بتخش مش عارف كورا او مش عارف الكلام ده مش ممكن اقول لها اوكي عايز بس اقف عند ايه اقف عند سؤال ده سؤال في اول صفحه اسمه كده اسمه الفيت الفيت الفيت اوف ذا برايمري اوف ذا برايمري بالمونري كومبلكس ده السؤال الوحيد اللي جه زمان في اول صفحه ده جريد كام جريد ايه لا خالص ده جريد دي معايا يعني بصراحه مش هيجي بس انا عايز اشرحه لايه يعني هيفهمني كده باقي التي في عباره عن ايه طبعا كل اللي قاعد يعمل خش بس اللايف لاول مره في اسمك تعمل ايه تعمل برايمري تي في انفكشنز خلاص طب فين المكان ممكن يكون المكان ده اللنج او الانتستين او السكن انسى او التونسل انسى انا عايز ايه عايز اللايف برايمري ايه برايمري طبعا تي في دخول الباسيلاي تعرف الجسم لاول مره على الباسيلاي اوكي طب يلا دخل فين دخل في اللانجري واحد دخل فين عكس مكانها تروح فين تروح في اللور بص روح فين تروح في اللور بارت في اللور بارت او ذا ابر لوب معايا او الابر بارت اوف لور لوب ده مكانها المفضل ليه بيقولوا الاوكسجين تنشن هنا مناسب جدا ليها تقوم داخله وقعد في المكان ده يعني على مين ديك وفيوس اللايف هو اورجانيزم ضعيف جدا يعني مش حاجه اسمها واحد كحك وشي جالي تي في مش ممكن ليه؟ لان هو عشان يحصل انفكشن خدت طب كوميونتي معايا زي ده عايز برولونجيت بص ايه برولونجيت وكلوز كونتاكت مع عيان عنده اوبن تي في وكوهين وكوهين اميون كوبرمايز قصص احنا مع كل ده في قريش العيان ده تيوبرتوس هو ده فاكوهين معاك معايا مش هجي تي في ليه؟ لان انا مش عايش معاك مش وش بوش التي في عايز مثلا واحده خلاص مثلا تيجي جوزها مثلا عيل وجدته او جده وعايش معاه في البيت وش فترات طويله اوكي طب خلاص قلنا عليه ضعيف جدا انما ايه هو ضعيف بس كده ايه بس دي ليه ايه ليه لايبوبروتين سيلول هو دوت اللي عامل كل ايه كل المزايا معايا للتي في بس اللي هنا دخل اهو المكان ده اهو بص اهوت بس الله دخل فين المكان ده بسرعه بقى جه عليها السيلز سيلز ايه ليمفوسايت ماكروفاجز مش عارف ابسيلويد سيلز وغيرها بقى عندي كده حبه سيلز جواهم بس اللي بدا يحصل في النص نيكروزس او كازيشن لما اقول لك كده كازيشن معناها ايه نيكروزس حصل ليه يقولوا ممكن توكسين اورجانيزم انما الاوقع ممكن اسكيميا في المكان في النص دوت ممكن مش عارف هايبر سنسيتيفيتي ريكشن قول عايز تقوله المهم بقى عندي ليجن عباره عن كيوبيكل عباره عن ايه شويه سيلز وفصاها ميكروز كازيشنز طبعا بعدين كيوبيكل جنب كيوبيكل جنب كيوبيكل بقى عندي حاجه اسمها جوت سبورز ثم طبيعي سبريد lymphatics. بقى عندي T B lymphatics إلى lymph nodes, lymph nodes. خلاص بقى في عندي T B lymphatics. إيه دول؟ دول هم الكومبوننتس, الكومبوننت أو the primary من الكومبلكس. في الامتحان السؤال الفيت طبيعي أبدأ منين؟ من أول يعني إيه T B primary في اللانج؟ إيه هي الكومبوننتس؟ بدأ أشرح الفيت. الفيت بقى كنا سعب لو جماعة إيه؟ مش الغالب العام عنده إيه؟ good immunity. هيحصل جيلي لو small كده small lesions, ها؟ small lesions fibrosis, large lesion calcification. طبعا انسى انت عندي ايه بس اللاي لسه عايشة منتظرة اي فرصة انت يحصلها تاني reactivation. طب لو انا عندي بقى فيت bad fit وجود full immunity هيحصل spread فين؟ spread direct للجورة خلاص TB pleurisy لللانج TB pneumonia او spread transbronchial كوبري كده تانل كده نفق البرونكايت راح معدي الاذر لانج او راح معدي نفس اللانج بس راح حته ديستنت شويه حته كان بعيد عن او عن برايمري ليجن يعني راس برونكل او بقى اسوء حاجه الايه بونز فوكس فتحت فين في بلاد فيسلز دخل بس اللاي ان لارج نمبرز ان لارج نمبر معايا راح متوزعه على كل الاورجانز اسوء سيناريو ميري تي في خلاص ريل ده شويه عايز بقى اوقع سيناريو لا دخل بلاد بس اللاي ان ابودرت نمبر راحوا رايحين لاورجان بان عشان اورجان بان وبس مثلا زي راحوا فين راحوا للفالوبيان تيوب خلاص اللي عندها عند العنا ده ايه عندها تي بي عندها باسكت عندها ايه تي بي سالبجايز تي بي اندوترايز تي بي اوفرايز لا راح للمنجيز بقى عندي عيل عنده بس عنده ايه تي بي منجيز لا راح للسباين خلاص راح مثلا او راح للجوين تي بي ارثرايتس وهكذا يا جماعه الدنيا بيسموها ايه بيسموها كده حاجه كده حاول زي ما بيسموها ايزوليت اورجان يعني اورجان واحد بس هو التي بي دي يبقى اذن الكلام ده بقوله النهارده ليه نفهم بس التي بي لما يحصل سبريد اما اقوله واحد بس وارد او كل الاورجان اخيرا خالص بقى دي بس خلاص لما كده نتكلم ان شاء الله على الفيجا بيش اوف تي بي تفاجئ انها عباره عن مجموعتين اما ما هو معلش معلش دي واحده خلاص دي ولا بص بص مع اما ايه اما بالمودري اما بالمودري واما ايه واما اكسترا ايه واما اكسترا بالمودري يعني ايه الكلام دوت يعني ايه الكلام دوت اما في اللنج بص اما في اللنج خلاص او بره ايه او بره اللنج طبعا يا جماعه لما اقول لك ايه لما اقول لك بره اللنج كده بره اللنج معناه ايه دول مش شويه النهارده معناه ايه يعني مثلا سي بره اللنج يعني فين يعني في الانتستين يعني في الكيدني في الكيدني في الليمف نود في الفيرتبري في الجوين في الجوينت منينجيز اتسيت ها بس النهارده عندي ايه عند تي بي في اللنج خلاص دوت ريتن خالص امال ايه بروفيس فولدين نيكس تعرف كده النهارده كده خلاص ربنا اوصلها لكم اي كده اي حاله كده اقراها ازاي احس انها تي بي احسها ازاي يعني اوكي اول جمله هي اهم جمله هي اللي عندهم تي بي بيجي عندهم تي بي توكسيميا كلمه ايه كلمه انوركسيا ماشي التوكسيميا بتاع التي بي بس اللي نايت فيفر يا ريت كده هو تحط جنبها برولونج فيفر يعني ايه هي نايت فيفر هي اكتر بالليل ليه مش موضوعي خلاص بس برولونج فيفر اخدنا التي بي يا جماعه كاحدى الاسباب بتاع برولونج فيفر نايت فيفر نايت سويت خلاص لوس اوف ويت انوركسيا دي كده جمله لما تقراها تقول اه ده عيان تيوبركلوس عند بي فين اقرا بقى الحاله بقى اقرا بقى اجمال الحال بي بي ايه بلف نوت خلاص اوكي بلف نوت بي بي ايه ده عنده دياريا كرونيك يبقى في الانتستين ايه ده بص ايه ده عنده بارابليجيا ايه ده حاجه في السباين ده عنده جوينت وهكذا بس في النهايه دي عباره عن ايه خلفيه عيان تيوبركلوس وده خلاص يعني بعد اقول لك قلنا بقى يقول لك اي عرض تعرفه او اي سم او ساين وارد في التي بي ازاي مثلا زي كرونيك كاف استغل الهارت كرونيك كاف معايا طب والكاف الكاف ممكن يكون دراي ممكن يكون بروداكتيف والسبيوتا ممكن يكون في بلاد طبعا يا جماعه ممكن في بلاد ازاي يعني اول جونز فوكس ولا كازيشن نيكروزس راح معوره كابيلاريز بلاد فيسل بقى في عندك بلاد مع ايه مع هيموكسيس يعني ايه كمان ويزس خدناه والله خدناه بص هنا ايه دي ان قايل التي بي ممكن يعمل ويزس عن طريق compression of lymph nodes على البرونكاي. هو في هذه الحالة بفرقوا مين؟ بفرقوا مين؟ بالبرونكا الأزمة، خدناها مع برونكا الأزمة خلاص؟ طب على مستوى findings كل حاجة ممكنة. إزاي؟ ممكن قوي تي بي نيمونيا، يعني إيه؟ إيه النهاردة؟ تقرأ كده؟ يعني برونكال breathing ويعني crepitations خلاص؟ ممكن تي بي في بلورا بلوري فيوجن، ممكن فيبروزس. أنا صراحة بقى كده أحلى جملة خلاص؟ خط في خط إيتاليك وبونز. أي عيان جاي عنده شيست سيمتوم أو ساين كروبوس كرونيك طولة يعني، والعيان مفيش ريسبونس على إيه؟ قصدي إيه؟ مفيش ريسبونس على اليوجوال أنتيبيوتكس. آه طبعا أصل هو محتاج إيه؟ الفامبيسين آي نيتش يا جماعة أدوية خاصة يعني، مفيش ريسبونس. شكي إن العيان ده يكون تيوبركلوس أن ستيل جروب أذروايز. دي معناها إيه؟ معناها إن دي ممكن يعمل أي حاجة في الرقم. ده ممكن يتحط قدامك.